بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لطلبة العلم مجموعة من الدروس في صحيح الإمام البخاري لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله، والتي ألقاها على طلبته في مدينة عنيزة. تتكون هذه المجموعة من 16 شريطا تحتوي على كتاب النكاح كاملا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها. والآن مع الشريط 13. هذه تكملة فوائد حديث ابن عباس في صحيح البخاري كتاب النكاح، باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. عدالة عمر في ذكر فضل الغير ومكانته لقوله إن كان جار. عدالة عمر في ذكر فضل الغير، فضل الغير لقوله أن كانت جارتك أوضع منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح، اعتراف اللسان بفضل غيره دليل على تواضعه وعدله، إذن فيها تواضع عمر وعدله، لأن اعتراف الإنسان بفضل غيره يتضمن هذا. أيضا مكانة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس الصحابة وشدة ما يجدون، ذكرناها، أنا ذكرتها، حدة فراسة عمر لقوله قد كنت أظن هذا يوشك أن يكون. صح، ها؟ نعم. أدب عمر بن الخطاب مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث استأذن 3 مرات فلما لم يؤذن له رجع. صحيح هذا، تأمل، ها؟ لا، هو ما استأذن 3 مرات، استأذن 3 مرات، نبهنا عليه ذلك اليوم، ها؟ في مكان واحد، فلان فلان فلان ما أذن له يرجع. أما هذا استأذن أولا ولم يذن له رجع مرة واحدة، يعني صرح له بعد من إذن ثم راح واستأذن مرة ثانية. هنا مكانة عمر في نفس النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أذن له بالدخول خاصة مع أنه اعتزل الناس لما أصابه صلى الله عليه وسلم من الغضب. صحيح، ها؟ زين، لا ماشي، صح. جواز سؤال الرجل عن من يثق به عن خصوصياته لقول عمر أطلقت نساءك. جواز سؤال الرجل من يثق به عن خصوصياته لقول عمر أطلقت نساءك للنبي صلى الله عليه وسلم. جواز سؤال الرجل من يثق به عن خصوصياته. لكن أمر عائشة له الطلاق لعموم النساء، لكن هل نسوغها بهذه الكيفية أو بكيفية ثانية؟ لا، كيفية ثانية. ما هي هذا؟ يعني جواز سؤال الإنسان عما وقع منه في أهله إذا اقتضت المصلحة ذلك، كذا؟ زين. تفضيل واستحباب التكبير عند الأمر، ها؟ لو فيه قريب أليس أولى؟ لا، عام، لأن الظاهر حتى يعني لولا جرأة عمر ما سأل. نعم. تفضيل واستحباب التكبير عند الأمر المفرح، وهذا فيه إبطال. تفضيل إيش؟ واستحباب التكبير عند الأمر المفرح، وهذا فيه إبطال. تفضيل ولا جواز التكبير؟ الله يفضل عن التصفيق، لأن جعلنا مقابل له هو التصفيق. مقابل أصل التصفيق هذا غير وارد. أو أن المشروع التكبير عند فعل ما عند سماع أو حصول ما يسر الإنسان. نعم. طيب يقول عمر الله جواز التحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الدنيوية لقول عمر وكنا معشر قريش نقلب النساء وكان الأنصار تقلبهم نساؤهم. ها وشو بهذه؟ ها أعيدها. جواز التحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الدنيوية لقول عمر وكنا معشر قريش نقلب النساء وكان الأنصار تقلبهم نساؤهم. جواز التحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الدنيوية. ها؟ أنا ما جاءنا هذه. ها؟ ظاهر هذه الإجابة يا شيخ. لا هذه ظاهر أنها خارج. لا لا هذه مسائل اجتماعية. لا اجتماعية يعني بعض المجتمعات النساء يغلبن الرجال والعكس. لا الظاهر ان عمر اهم شيء عنده في تلك الوقت في تلك الساعة ان يدخل السرور على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. جواز كثرة التبسم ولو من عظيم اذا كان له سبب لقول ايش؟ جواز كثرة التبسم ولو من عظيم. وين كثرة التبسم؟ لقول عمر ثم تبسم تبسمة اخرى. ما هو كثير تبسم مرتين لسببين. ها؟ اي اذا تعدد سببه. جواز تكرار التبسم اذا تعدد سببه. اي نعم. يمكن. طيب نحط الفائدة الثانية. جواز التبسم أو جواز تكرار التبسم عند وجود سببه. ثانيا أن الأفضل أو أن التبسم أفضل من الضحك، مع أن الرسول قد يضحك أحيانا لكن أكثر ما يكون التبسم. نعم. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل عائشة بصمته وتبسمه وفيه دليل. إيش؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم في تفضيل عائشة. إقرار النبي صلى الله عليه وسلم عمر عندما قال في تفضيل عائشة. نعم. طيب وإيش؟ وفيه دليل على أن الإقرار قد يكون بالصمت. طيب أين استحباب تأنيس القاضي من إدخال السرور عليه لقول عمر استأنس. صحيح هذا. طيب استحباب إدخال السرور على من غضب والأنس. ها ذكرناها أمس. أي طيب إذا جاءت تلغى يكتب ما سبق تكمل الفوائد. يعني فقط نفس الفوائد كانت مكتوبة في الدرس الماضي ما قلنا تكرر اللي أنت ذكرتها. الفوائد أصلا كانت مكتوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا لما طلب عمر ذلك من الرسول. قول ادعو الله. إيش؟ قول عمر ادعو الله يوسع على أمة. استغفر لي؟ لا ادعو الله يوسع على أمة. إيه. شو هو جواز إيش؟ استجابة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. استجابة؟ دعاء الرسول. استجابة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. وين؟ إن عمر لو لم يعلم أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم استجاب لما طلب. لا هو حري لا شك إنه حري بالإجابة لكن بس ما في استجابة. ما في الحديث أن الرسول دعا واستجيب له. أو يقال إن فيه تصار فائدة أن من طبيعة الإنسان محبة أو محبة توسيع الله له توسيع الله له في الرزق. عمك الله أولى هذه فائدة. وأن ذلك لا ينافي الكمال. انتبهوا للنقطة هذه. وأن ذلك لا ينافي الكمال. هل نوافق على هذه الفائدة ولنقول الرسول عليه الصلاة والسلام ردها؟ ها كيف عمر سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يدعو الله أن يوسع له وسع لأمته كما وسع على فارس والروم، ولكن الرسول الله أنه أبدأ. نعم. طيب، بيان مدى لأنه قال إن فارس الروم لا يعبدون الله، فكأنه وقع في نفسه شك، فلهذا رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا لأنه دعاني واستعامني. لا لا، وقال إن هؤلاء قوم عجل فهم طيباتهم. لا ماشي، ما أظن ماشي. لأنه قال أو في هذا المخطط. إيه يعني أو تسألني في هذا. ما جاء في الوقت الأخرى وفي شك عن في المخطط. لا، هذا كثير لما رأى معه قطعة من التوراة. نعم. بيان مدى فقر الصحابة وضيق العيش لقول عمر ادعو الله أن يوسع على أمتك. هذا طيب، فيها أيضا جواز أن الإنسان المتكي يجلس عند وجود الأمر الهاء تأتي. طيب، صحة إطلاق لفظ الأمة على الأتباع والأصحاب قول عمر أدعو الله أن يوسع على أمتك. نعم. أعدها شلون؟ صحة إطلاق لفظ الأمة على الأتباع والأصحاب فقول عمر أدعو الله أن يوسع على أمتك، ولأنه قارن أيضا فارس. ما هي الظاهرة؟ نعم. ولو قال إن معاني الأمة مطلقة على الأصحاب. على إيش؟ مطلقة على أتباع الأصحاب. لا أعرف معاني. أبدا، أمتك هنا بمعنى طائفة. تطلق على المعنى. هي تطلق على الطائفة. وعلى غيرها، لكن هنا معناها الطائفة المتبعة لك. لا، على كل حال هذه أثر اشتبه لها، ما هي بشيء. نعم. تغير حالة الإنسان وهيئة جلوسه عند الأمر العظيم فقول زمه وكان متكئا فجلس. صح. جواز مناداة الإنسان بلقبه دون اسمه لقوله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب بكنية. هذا لقب ولا كنية؟ بابن يصير كنية. إيه، كل ما صدر بأب أو أم أو أخت أو أخت أو أخ أو ابن فهو كنية. اللقب ما أشعر بمدح أو دم، مثل الفاروق هذا لقب. طيب، فيها أيضا أن الدنيا قد توسع على الكافرين لقوله وسع الله عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. طيب، وفيها أيضا الحذر، وأظن ذكرناه، الحذر من توسيع الله الدنيا على الإنسان، وأنه يخشى أن الله قد عجل له طيبات. نعم. طيب، بيان ضعف النساء. جواز طلب الدعاء ممن ترجى إجابته ذكرناها. طيب، نعم. بيان ضعف النساء في عدم إفشاء السر لقول عمر حين أفشت حفصة لعائشة. صح، يعني ضعف حزم المرأة، ضعف حزم المرأة، وذلك أنها أفشت السر. نعم. السر اللي أفشته، لا، ما ذكر الله إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم. نعم. شدة وعظم ما يجده الرسول صلى الله عليه وسلم لما يعاتبه الله به. إيش؟ شدة وعظم ما يجده الرسول صلى الله عليه وسلم لما عاتبه الله به. وين؟ قوله صلى الله عليه وسلم، قوله ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن. شلون هذه؟ ها؟ حين عتب الله. نعم. كيف؟ طيب أعزه. شدة وعظم ما يجده الرسول صلى الله. شدة ما يجده الرسول عظم مثل. شدة ما يجده. نعم. ما يجد الرسول صلى الله عليه وسلم لما عتبه الله به. طيب. من أخذته؟ من قوله ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدتي عليهن. حين عتبه الله. طيب. قوة ملاحظة عائشة رضي الله عنها في عدها الأيام اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم وإدراكها ذلك صحيح. يقول قوة ملاحظة عائشة رضي الله عنها في كونها تعد الليالي، أو نقول شدة شوق النساء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ها؟ أي أي نعم أن تعد، ولهذا نقول مثل إذا وعدك إنسان قال بيجي لك بعد 10 أيام والله اني اعد الايام او اعد الساعات او الدقائق او الثواني من باب المبالغه هنا. طيب. حب ازواج النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم وتفضيل الحياه مع النبي. ايش اقول؟ حب ازواج النبي صلى الله عليه وسلم اي اللي بعده للنبي صلى الله عليه وسلم. معروف. امشي. وتفضيل الحياة مع النبي صلى الله عليه وسلم على الدنيا وما فيها. طيب منين ناخذه؟ اختيرنا العيش مع الرسول صلى الله عليه وسلم حين خيرهم. طيب بعد مكانة عائشة في نفوس أزواج النبي صلى الله عليه وسلم واقتدائهن لقول عمر فقلنا مثل ما قالت. طيب ماشي. ها؟ الله أعلم. ما نفسهم عرفوا ولا ما عرفوا. إذن تروح الفائدة. يقول ما يدرى أن علمنا بذلك ولا الآن حررها أنت علمنا بذلك وتبعنا فنعم إنها قدوة له وإلا فيحتمل أن ما دريا لكن وافق. طيب فيها أيضا فيها أن ما قيد بالشهر يعتبر بالهلال لا بالأيام. ذكرناها هنا قبل. طيب وكلت من يبحث المسألة هذه. اللي هي لا وكلت من يبحث إنه كيف إنه نزل في يوم 29 قبل تمام الشهر. ها هنا هذا اللي أشكل علينا ولا أدري عاد هو أحد جابه منكم ولا لا. إيه تعجيل الطيبات للكفار. هنا خلاص زين. أنت ذكرت أمس أنها حلو ميهو كم؟ 152. لا قلت ميه المجموع الكلي كم؟ 108 فوائد. ها 108 فوائد. هنا لكن العدينا ما أظن يحصل 108 والله. ليتني نجمع جميع ليتني نجمع وتكون العبارة محررة يعني أحسن. عبد الرحمن ها كيف طلب العلم في الكبار؟ اي كيف منين اخذ انه يتناوب هو الأنصاري مع كبره كمله كبير. هو مات سنة 23 وله 63 سنة يعني يوم موت الرسول وله 40 سنة يوم هاجر وله 30 سنة. ها؟ كيف؟ ها؟ ومتى توفي؟ 23. ولما مات الرسول كم له؟ سنة 11. نعم. على كل حال إن شاء الله ينفع العلم في الكبر ينفع، لكن الحفظ في الصغر أحسن. الحفظ ما هو العلم، الفهم للكبار والحفظ للصغار. نعم. إيه. إيه. وش فيه؟ ما في إشكال، لأنه يخشون إن هذا فيه إعراض عن الله عز وجل وعن ذكره، تلهيهم بالنساء حتى أمنوا من هذا، يعني هذا من باب التورع والاحتياط. هنا نعم أو في شك، أما رواية البخاري ما تدل على هذا، ما تدل على أنه شك، يعني قال أو في هذا أنت يا ابن الخطاب، أو في هذا يعني أتطلب أتنازعني في هذا أو نعم ينظر فيها. ينظر نعم. ما يؤخذ الفائدة أن الإنسان لا ينكر عليه إذا جاء يفهم الإنسان الواقع اللي هو فيه وقسى العبارة، ولا من قول لو رأيت لا يغضن في أن كان جارك في أوضع منك وحبه إلى النبي إيه؟ يعني إذا أتى بما لم يسأل عنه، ما فهمت يعني ماذا ينكر لما رفقت به قدامي في تعليم الواقع اللي يقول فيه، يعني الغضب عند النصيحة مثلا، ها الغضب عند النصيحة، نعم إيه؟ يعني إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذا كان من المصلحة الغضب في النصيحة فليغضب. إيه ولو كان حتى الرسول أحيانا يغضب في النصيحة، حديث جابر في خطبة الجمعة يقول اشتد غضبه حتى كأنه منذر الجيش. نعم. على كل حال بارك الله فيكم، فوائد عظيمة ولكنها بعد تحتاج إلى تحرير، وأظن فيه زيادة، أظن فيه زيادة. الشافعي يقال إنه استنبط من قوله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، نعم كم ألف فائدة، نعم نعم الله أعلم، الله أعلم، نعم أي 60 أقرب المعقول، ها أي ما في شك، ما هو من هذا تفريعات، إذا ذكر مثل فائدة ذكر لها شاهد وللشاهد فوائد وهكذا. هنا ها لا من غيب البخاري، ما احنا ما من غيب البلوغ ان شاء الله، الحديث هذا اي الحديث هذا نعم ان شاء الله تغيب الزام تسمعني اياه جميعا. مش عليك انت اللي مقتله، انا اذا غيبناه ما قلت اذا غيبته. طيب نعم ها أبدا مثل عادي مثل عادي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى باب صوم المرأة باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا. حدثنا محمد بن مقاتل قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. نعم. إذا نظرنا إلى الحديث وجدنا أنه أعم من الترجمة، كيف ذلك؟ ها؟ الترجمة قيده بالتطوع، والحديث لا تصوم وفيه نسخة لا تصومن، وهو عام. لكن البخاري رحمه الله حمله على التطوع لأن الصوم الواجب لا يشترط فيه إذن الزوج ولا غيره من الناس، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فيكون اعتبار الإذن يكون عبثا، لأننا لو استأذن في أمر واجب ولم يأذن نوافق ولا لا؟ لا نوافق. فإذن يكون اعتبار الإذن عبثا لا فائدة منه. فهذا هو الذي أوجب للشيخ رحمه الله البخاري أن يقيد ذلك بالتطوع. المهم أنه يستفاد من هذا الحديث أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذن، فإن كان غائبا فلها أن تصوم، لأنها لا تمنع حقه في هذه الحال. نعم كذلك بالنسبة للزوجة، الزوجة لها يعني الزوجة يستأذن زوجة يعني. لا ما يستأذن، لأن الغالب أن الزوج هو الطالب، الغالب أن الزوجة هو الطالب فكان الأمر إليه. لكن ما رأيكم في غير الصوم كالصلاة مثلا والحج؟ الجواب أن الصلاة نقول إذا صلت في وقت جرت العادة أنه يستمتع بها فيه فإنه لا يجوز لها أن تصلي تطوعا إلا بإذنه، وإلا فلا بأس. أما بالنسبة للحج فإنه إذا منع من الصوم مع حضور المرأة وتمكنه من الاستمتاع بها فالحج من باب أولى. طيب هل تمنع من الصدقة بدون إذن زوجها؟ لا تمنع، لأنها حرة في مالها، وهذا لا يمنع زوجها من الاستمتاع بها. نعم. مدة العدة 3 شهور. شيء يعني إذا واحد تلف زوجته وقاعد معها مدة 3 شهور هل يستأذن؟ لا أبدا، بس الصوم لا، لأن هذا الاستمتاع والمطلقة ما فيه استمتاع. نعم. في الليل ما لا حق. نعم. باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح. وحدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة عن قتالة عن زرارة عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. وهذا الحديث المطلق الأخير يحمل على الأول، وهو ما إذا كان الزوج قد دعاه، أما إذا تركت النوم معه ولكنها مستعدة لتلبية دعوته إذا دعاها فإن لا تدخل فيها. فالحديث الأول مقيد للحديث الثاني أنها إذا دعاها إلى فراشه وأبت أن تجي لعنتها الملائكة حتى تصبح. وهذا دليل على أن امتناعها في هذا الحال من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه اللعنة. نعم. هو يشمل هذا، لكن التي لا تعرف تكون جاهلة، كل من فعل المحرم جاهلا فلا يثم عليه، معروفة. إذا كان جاهلا ما عليها اللعنة، لكن تبلغ. سؤال الأخ، إذا كان قضاء فإن كان لم يبقى عليها من شعبان إلا مقدار ما عليها من الصيام فلها أن تصوم ولا إلا سأله الحق في منعها. أما في حال السعة فليس له أن يفسد صومها إذا صامت، ولكن له أن يطلب منها تأخير القضاء إلى وقت الوجوب. فهذه هو يحرم عليه أن يطعها في حال يضرها الوطن، هو أصلا يحرم عليه، ولا يجوز له أن يدعوها في هذه الحال إلى الجماع وهي تتضر به. لا ما أدخل ما أدخل إلا إذا كان يستمتع فيها بدون جماع، إذا طلب منها أن تحضر بدون ولا يجامع فيدخل في الحديث. نعم كيف وين ليلى؟ لأن الغالب أن الإنسان يعني يكون الاستمتاع في النساء في الليل، هذا الغالب، لأن النهار معاش ليس وقت سكن. ولهذا قال العلماء في القسم إن عماده الليل لمن معاشه النهار، والنهار لمن معاشه في الليل مثل الحراس وشبههم. الأسئلة الثلاثة في كل حديث ثلاثة أسئلة. نعم. لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. ورواه أبو الزناد أيضا عن موسى عن أبيه عن أبي هريرة في الصوم. أظن الحديث واضح، بس الفقرة الأخيرة شو يقول عنها؟ وما أنفقت من ماله قدر أن يعلم من ماله قبل أن يعلم رضاه به، قبل أن يعلم رضاه به لي قدر الله ها؟ قدر قدرا من ماله نعم من ماله قدرا يعلم رضاه به كطعام بيتها من غير أن تتجاوز العادة، عن غير أمره بكسر الهمزة عن غير أمره بكسر الهمزة وفتح الراء بعدها تاء من غير إمرة نعم من غير إمرة بكسر الهمزة وفتح الراء بعدها تاء تانيث في الفرع وفي غيره، وهو الذي في اليونينية بفتح ثم كسر فهاء أي عن غير إذنه الصريح في ذلك القدر المعين، بل عن إذن عام سابق يتناول هذا القدر وغيره إما صريحا أو جاريا على المعروف من إطلاق رب البيت لزوجته طعام الضيف والتصدق على السائل، فإنه يؤدى بفتح الدال المشددة إليه من أجل ذلك القدر المنفق شطره أي نصفه. وفي حديث عائشة السابق في الزكاة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب، وظاهر حديث الباب يقتضي تساويهما في الأجر، ويؤيدهما في حديث عائشة المذكور من طريق جرير من زيادة لا ينقص بعضهم أجر بعض، ويحتمل أن يكون المراد بالتنصيف الحمل على المال الذي يعطيه الرجل في نفقة المرأة، فإذا أنفقت منه بغير علم كان الأجر بينهما للرجل باكتسابه ولمرأة، ولأنه يؤجر على ما ينفقه على أهله، وللمرأة لكون ذلك من النفقة التي تختص بها. ويؤيد هذا ما أخرجه أبو داود عقب حديث أبي هريرة هذا قال في المرأة تصدق بيت زوجها، قال لا إلا من قوتها والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه، قاله في الفتح. وقال ابن المنير ليس المراد تنقيص أجر الرجل، بل أجره حين تتصدق عنه امرأته كأجره حيث يتصدق بنفسه، لكن ينضاف إلى أجره هنا أجر المرأة فتكون له هاهنا شطر المجموع. وقوله من غير إمرة تنبيه بالأدنى على الأعلى، فإنه إذا أثيب وإن لم يأمر فلا أن يثاب إذا أمر بطريق الأولى. وتعقبه في المصابيح بأن قوله له شطر المجموع فيه نظر، إذ مقتضاه مشاركة المرأة له في الثواب المقابل لماله، وهو محل نظر، فينبغي أن يكون الثواب المقابل لفوات ماله مختصا به، والأجر المترتب على تفويته بالصدقة مقسوما بينه وبين المرأة من حيث تعلق فعلها بالمال الذي يملكه، فله في فعلها مدخل، فتكون مشاركة بهذا الاعتبار فتأملت وحرر فإني لم أقف فيه إلى الآن على ما يشفي انتهى. وحمل الخطابي على أنها إذا أنفقت على نفسها من ماله بغير إذنه فوق ما يجب لها من القول غرمت غرمت له شطرة أي الزائد على ما يجب لها. وفيه بعد لا سيما وحديث أبي هريرة من طريق همام السابق في البيوع الآتي إن شاء الله تعالى في النفقات إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره ورواه أي حديث. أنتم فهمين الحديث الآن؟ وجه الإشكال أنه ما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. نعم، كلمة يؤدى ظاهرها أنها في الضمان المعروف، الضمان المعروف يعني أنها إذا أنفقت من نفقة النفقة من غير أمره مثل أنفقت 10 ريالات يؤدى إليه 5 يعني يرد إليه 5 يعني تكون ضامنة. هذا هو الظاهر من اللفظ، ويحتمل أن المعنى يؤدى إليها أجره يعني يؤدى إليها أجر شطره، فيكون أداة هنا أداة الأجر، وإطلاق الأداء إلى الأجر غير معروف غير معروف، لكن إن حمل على مجازه فنعم. ويكون على هذا إذا أنفقت من مال زوجها فلا تخلو من 3 حالات، إما أن يمنع ويقول لا تنفق، وفي هذه الحال لا يحل لها أن تنفق منه شيئا أبدا لا قليلا ولا كثيرا ولا كمرة واحدة، وإما أن يقول أنفقي ما شئت، أو تأتي تستأذنه في إنفاق نفقة معينة فيقول أنفقيها، وحينئذ يكون الأجر كاملا له لأنها تنفق حينئذ بالوكالة بالوكالة، لكن لا شك أن لها أجر في عملها هذا. وإما أن يسكت لا يأمرها بالإنفاق ولا يمنعها فتنفق من ماله، فهنا يكون له الشطر ولها الشطر. أما كونها لها الشطر فلأنها لم تمنع، وأما كونه له هو الشطر فلأنه أنفق بغير أمره وليس كالذي ينفق بأمره وطيب نفسه، فكأنه أجر كما يقول العامة غصبا عليه. نعم، لأن هناك فرقا بين الذي يأمر وبين الساكت، لكن هذه تحمله على الأجر غصبا عليه تتصدق من ماله. هذا هو الذي يظهر لي في الحديث. وحمل الأداء هنا على الضمان لا وجه له من ناحية من ناحية القواعد الشرعية، لأننا إما أن نقول إنها لا تتصدق منه مطلقا فتضمن إيش كل ما تصدقت، وإما أن نقول إنها تتصدق ولا وجه لضمان النصف حينئذ. طيب، فإن قال قائل لماذا لا تحملون الحديث قول ما أنفقت من نفقة، لماذا لا تحملون الحديث على ما إذا أنفقت من مالها، يعني إذا أنفقت من مالها الخاص من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره؟ الجواب أن هذا لا يستقيم على القواعد الشرعية أبدا. أولا لأنها حرة في التصرف بمالها، والشيء الثاني لا وجه لكونه يعطى النصف، كيف يعطى النصف لأي شيء؟ فأقرب ما يكون عندي في هذا هو ما أشرنا إليه. وربما يؤيده أن الكلام كله في حكم عمل الزوجة في بيت زوجها، ولهذا قال لا تأذن في بيته إلا بإذنه، الإنفاق أيضا لا تنفق إلا بإذنه، وكما قلنا لا تخلو المسألة من 3 حالات. نعم نعم، اللي هو يضر بإيش؟ نعم، لا بد ما يؤدى إليه كله، إذا كان يضر به فلا يحل لها أن تتصرف في شيء أبدا. والأصل المنع، الأصل في أنها تصدق من بيت زوجها الأصل فيه المنع، لكن لما كانت العادة جارية بأنها تصدق بالشيء اليسير ككسة الرغيف والتمرة وما أشبه ذلك، فصار هذا جائزا لها. تكون الصدقة نافلة. ها؟ أي أنه لا، هي إذا تصدقت ذهب الآن، ذهبت لأنها تملكها المتصدق عليه وراحت، فتكون كالتي أتلفت ماله تضمن إياها. نعم. ما تقولون؟ يقول امرأة لها زوج لا يؤدي الزكاة، تعرف انه ما يؤدي الزكاة، ونصحته وقالت وقال له ما عرف منه، هل لها الحق في ان تخرج زكاة ماله من ماله ولا لا؟ لا، ليس لها الحق، ليس لها الحق، لان اثمه عليه. والزكاة عبادة، حتى لو اخرجتها في هذه الحال وهو لا يرضى ما تجزئون، ما تجزئون. ها؟ هذا اذا جاز فيها خلاف، اذا جاز فيها خلاف، لكن في مثل هذه الحال يعني تلزم عليه وتحذره وتخوفه، ان هذا والله الا فلا يلزمها اكثر من هذا. اي نعم، عام. لكن لاحظوا يا جماعه ان الاذن نوعان، عرفي ولفظي. فاللفظي ان يقول لها اذني لفلان، او اذا استاذن عليك فلان فاذني له وما اشبه ذلك. والعرفي ما جرى به العرف، فمثلا في بعض البلاد جرى العرف بان المراه تاذن تدخل جيرانها وتؤذن وتدخل اقاربها وما اشبه ذلك، فما جرى به العرف يكون كالإذن اللفظي. نعم. باب. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا التيمي عن أبي عثمان عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. قوله باب، هذا ذكرنا أن شراح البخاري قالوا إذا بوب ولم يكن ترجمة فهو بمنزلة الفصل عند الفقهاء. ووجه ذلك أن هذا له علاقة بما سبق، وهو أن النساء كن أكثر أهل النار، لأن الغالب أن لا يقمن بحق الزوج، ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن كنا أكثر أهل النار قلنا لما يا رسول الله أو بما يا رسول الله؟ قال لأن كنا تكثرن اللعنة وتكفرن العشير الزوج، لا تقولن بحقه. وقول عليه الصلاة والسلام عامة من دخلها المساكين، الجنة أكثر من يدخلها المساكين، لأن المساكين هم أكثر أتباع الرسل. تأملوا قصص الأنبياء عليه الصلاة والسلام، تجدون الذين يكذبونها، تجدون المكذبين لها لهم هم الملأ ووجهاء الناس بخلاف الفقهاء. وأيضا فإن من تمام عدل الله عز وجل أن هؤلاء الفقراء الذين حرموا الغنى في الدنيا يجعلهم الله عز وجل يوم القيامة يتقدمون الأغنياء في دخول الجنة، ولهذا قال أصحاب الجد يعني الغناء والكسب محبوسون، لكن إذا كانوا من أهل الجنة سيدخلونها إلا أن الفقراء يسبقونهم. نعم. لا لا، ما صح ما صح. لا، لماذا الرسول يقول أغنني من الفقر؟ يدعو بأن الله يغنيني من الفقر، يقول اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. إذا قال شيخ من الفقر غير ما ندري كم من إنسان غني نفع الله بماله. لا، ولا يجوز الإنسان يقول الله، ألست تقول في الصلاة ربي اغفر لي وارحمني وعافني وأفقرني فرد أرزقني. نعم إيش؟ في بعض الأغنياء نفقات كثيرة وأعمال خيرة كثيرة، هل يلزم بدخول الفقراء قبلهم أن نفضل منهم أجرا؟ لا ما يلزم، يعني دخولهم قبل الأذى لا يلزم أن تكون منازلهم في الجنة أعلى، ما على كل حال. بس الأغنياء صاروا نفضل من الفقراء. إيه يكون منازلهم في الدنيا في الجنة أعلى من الفقراء. وقد أقر النبي عليه الصلاة والسلام الفقراء لما قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور، والدرجات العلى أقرهم على هذا. إيه. نعم. يعني ممكن للزكاة، فنقول الآن هي عائشة في مال باطل، يعني لم يفرض الزكاة. لا لا لا لا. المال ما هو باطل لأنه مكتسب بطريق الحلال. طيب. لا لا طيب. كسبه طيب، لكن فيه واجب لم يؤدي. يعني لم تأتي بهذا. لا أبدا ما عليه. نعم. باب كفران العشير وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة. في عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا. وبين المؤلف رحمه الله أن عشير الزوج، وبين وجه التسمية بذلك، قال من الخليط وهو الخليط من المعاشرة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع ثم سجد، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يقصفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت، فقال إني رأيت الجنة أو أريت الجنة، فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلت منه ما بقيت الدنيا. الله أكبر. ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا لما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. وحدثنا عثمان بن هيثم قال حدثنا عوف عن أبي رجاء عن عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. تابعه أيوب وسلم بن زرير. هذا كل الذي قبله في أن أكثر أهل النار هن النساء، أخذ بعض العلماء منه أن النساء من بني آدم أكثر من الرجال، كيف ذلك؟ ها؟ لا لا لا، أخذوا من هذا الحديث أن النساء أكثر من الرجال. تأمروا. ها؟ لأن أهل النار أصلاً أكثر من أهل الجنة، 99% من أهل النار، وأكثر هؤلاء نساء. أصبح أهل الدنيا أكثرهم نساء. كذا؟ لأن الجزء اللي هو واحد من ألف فيه نساء. فيه نساء ولا لا؟ يعني الجنة فيها نساء، لذلك يعني لو قلنا مثلا كم نصف 999 تسعمائة وتسعة وتسعين كم نصفها؟ أربعمية وتسعة وأربعين ونصف. إذا صار أكثر أكثر من سوف يكون أكثر من هذا مع الجزء الذي دخل بالسهم الواحد من ألف. يتبين الآن أن النساء بالنسبة لبني آدم أكثر من الرجال، وكذلك آدم، لكن بس من غير هذا الحديث. قال يدل على هذا أن الإنسان يتزوج أربع، والمرأة لا تتزوج إلا واحد. لكن ما أدري هذا يصح هذا ولا لا؟ ما يصح، لأنه يمكن يتزوج أربع يبقى أربعة رجال ما عندهم نساء. نعم. نعم. في آخر الزمان أن النساء يكثرن. إيه العلماء قالوا إن هذا يدل على فناء الرجال بالحروب، تكثر الفتن والحروب والقتل، فيفنى الرجال ويبقى الواحد عنده 50 امرأة. نعم. خلاص أخذ 3 إيش. باب لزوجك عليك حقا. قال لزوجك عليك حق، قاله أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. نعم. إيه نعم. الراجح أن فيها خطبة. نعم. لأن الصلاة لكل أحد والخطبة للإمام فقط. الصلاة كل واحد مأمور بأن يصلي، لكن لو قال واخطبوا كما لا يمكن كل واحد يقوم يخطب، ما هو صحيح. الخطبة منوطة بالإمام. نعم. نعم. اي نعم. لا هو قصدها اللي وقف على باب الجنة. ها؟ هذا يعني لا، هذا رآها حقا. اي يمكن يراها وهي محجوبة عن هؤلاء. ها؟ ايش؟ إلى أن النار موجودة الآن. النار الآن موجودة. أكثر أهل النساء يعني الوقت جاءت ولا اليوم فيها؟ لا، رأها في تلك الساعة. أكثر أهلها النساء. أكثر أهل النساء. نعم. كيف؟ يعني رأها بدأت جاءت. لا، هذه كالأنموذج. كالأنموذج، يعني تقول أنه ربما في المستقبل يكون الرجال أكثر. لا، هذا كالأنموذج. ولهذا جاءت أحاديث عامة أخرى إن كنا أكثر أهل النار عاما. وإيش؟ لا، هم دخلوها يعني أجسامهم أرواحهم داخلة، يعني مثلت لهم أرواحهم، مثلت الرسول أرواحهم وهم في النار. ولهذا رأى فيها عمرو بن لحي الخزاعي، ورأى فيها صاحب المحجن، ورأى فيها المرأة التي عذبت في هرة. يعني أرواح الموت إلى أن رأى الرسول. نعم. أرواح الموتى إلى أن رآها رسول. إلى أن رآها رسول الوقت رآها. يعني إيه نعم. الله أعلم هل أخرجت من النار أو لم تخرج. لهذه مثل هذه المسائل ما تستطيع الإنسان أن تحكمها بمثل هذه المناقشة، لأنها أمور غيبية علينا فيها أن نؤمن ونسلم. إيه نعم. ونقول رآها من رسول عليه الصلاة والسلام ورآها أكثر أهلها ولهذا الصحابة أحرص منا على العلم وعلى الفقه في دين الله، ما ناقشوا الرسول في هذه المناقشة، ما قالوا ليش ولما وكيف رأيت وكيف هنا. نعم. باب المرأة راعية في بيت زوجها. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا سبق الكلام عليه قريبا. باب قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، إلى قوله إن الله كان عليا كبيرا. حدثنا خالد بن مخلد. هذه الآيات يقول الله عز وجل فيها الرجال قوامون على النساء، والقوام هو ذو القوامة، يعني أنه هو الذي يقوم على المرأة. وذكر الله تعالى سببين، أولهما بما فضل الله بعضهم على بعض، فإن الله تعالى فضل الإنسان الرجل على المرأة بالعقل والذكاء والخبرة في الأمور والنظر للعواقب والعلم والفهم وغير ذلك كما هو معروف. الأمر الثاني وبما أنفقوا من أموالهم، فإن لهم على النساء فضلا في ذلك، فأشار الله تعالى إلى غذاء الروح وإلى غذاء البدن. قوامون بما فضل الله بعضهم على بعض من العلم والفهم والعقل وغير ذلك، وبما أنفقوا من أموالهم، وهذا غذاء البدن. ثم قال عز وجل فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الصالحات يعني من النساء، وصفهن بهذه الأوصاف: القنوت وهو دوام الطاعة لله عز وجل، حافظات للغيب، قانتات حافظات للغيب يعني لما غاب عن الناس، فلا يخبرنا بأسرار بيوتهن وأسرار أزواجهن وما أشبه ذلك. بما حفظ الله أي بحفظ الله سبحانه وتعالى لهن، حيث حفظهن من كشف أسرار البيوت والأزواج. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. تخافون نشوزهن يعني ترفعهن أن يترفعن عنكم ولا يقمن بالواجب، فاستعملوا معهن هذه الأمور الثلاثة: عظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. الموعظة التذكير بالله عز وجل وبما يجب للزوج، فإن لم ينفع فتهجر في المضجع. ولم يذكر الله سبحانه وتعالى أجلا لهذا الهجر، لأنه يبقى إلى أن تستقيم الحال، فإن لم ينفع ذلك فاضربوهن، فاضربوهن ولكن ضربا غير مبرح، ضربا يحصل به الأدب دون الألم والإيجاع. فإن أطعنكم بعد النشوز فلا تبغوا عليهن سبيلا، ولا تذكروهن بما مضى، ولا تقولوا كلما حدث شيء أنت فعلت فيما سبق أنت فعلت، لأن تذكير المرأة بما جرى يوجب رجوع نفسها إلى ما سبق. ولهذا قال إن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ما لكم طريق عليهن، وما مضى حصل الانفكاك عنه ولا حاجة إلى أن يذكر، بل الذي ينبغي أن يتناسى ولا كأن شيئا جرى. ثم قال إن الله كان عليا كبيرا، وختم الآية بهذين اسمين من أنسب ما يكون، لأن الله تعالى لما أعطى الزوج شيئا من السلطة بالموعظة ثم الهجر ثم الضرب، فإنه ربما يتعالى بنفسه ويتعاظم بنفسه على هذه المرأة التي جعل له السلطة عليها، وحينئذ يعلو. فذكر الله عز وجل عباده بأن الله هو العلي الكبير. هنا إيه طيب، ما في إشكال. إذا صارت هي دكتورة وهو عامي، هي راضية أن يكون زوجا لها وسلطان عليها. عائشة ما هي بتقرأ، وزوجة ابن مسعود ما هي بتقرأ، وغير ما صحيح. لا لا لا له السلطة عليها. نعم، ما قرنا حديث. طيب، حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني حميد عن أنس عن أنس رضي الله عنه قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وقعد في مشربة له فنزل لتسع وعشرين، فقيل يا رسول الله إنك آليت شهرا؟ قال إن الشهر تسع وعشرون. مش معنى آلة؟ يعني حلق، حلف يعني أن يهجرهن شهرا. هنا نكمل لأن فيه الباقي متعلق بالأول. نعم، باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن. ويذكر عن معاوية ابن حيدرة رفعه غير أن لا تهجر إلا في البيت، والأول وصح. حدثنا أبو عاصم. وش معنى الهجر في البيت والهجر في غير البيت؟ الهجر في البيت معناه أن الإنسان يهجرها في البيت، لا ينام معها ولا يساكنها. والهجر في غير البيت أن يهجرها حتى في الكلام، ما يتكلم معها. والعلماء رحمهم الله قالوا أما الهجر في البيت فيهجرها ما شاء حتى تستقيم الحال، وأما الهجر في الكلام فلا يزيد على 3 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يهجر الإنسان أخاه فوق 3 أيام. فينا مشي في الكلام من حجر على هذا أثر ويذكر باب الهجرة. سلم النساء في غير بيوتهن، كأنه يشير إلى أن قوله واهجروهن في المضاجع لا مفهوم له، وأنه تجوز الهجرة فيما زاد على ذلك، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من هجره لأزواجه في المشربة. وللعلماء في ذلك اختلاف أذكره بعد. قوله ويذكر عن معاوية ابن حيدة بفتح الحاء المهملة وسكون التحتانية، صحابي مشهور، وهو جد بهز بن حكيم ابن معاوية. قوله رفعه ولا تهجر إلا في البيت، في رواية الكشميهاني غير أن لا تهجر إلا في البيت، وهذا طرف من حديث طويل أخرجه أحمد وأبو داود والخرائطي في مكارم الأخلاق وابن مندة في غرائب شعبة، كلهم من رواية أبي قزعة سويد عن حكيم بن معاوية عن أبي، وفيه ما حق المرأة على الزوج؟ قال يطعمها إذا طعم، ويكسوها إذا اكتسى، ولا يضرب الوجه، ولا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت. قوله والأول وصح، يعني حديث أنس أصح من حديث معاوية بن حيدة، وهو كذلك، ولكن يمكن الجمع بينهما كما سأذكره. واقتضى صنيعه أن هذه الطريق تصلح للاحتجاج بها وإن كانت دون غيرها في الصحة، وإنما صدرها بصيغة التمريض إشارة إلى انحطاط رتبتها. ووقع في شرح الكرماني قوله ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه ولا تهجر إلا في البيت، أي ويذكر عن معاوية ولا تهجر إلا في البيت، مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأول أي الهجرة في غير البيوت أصح إسنادا، وفي بعضها أي بعض النسخ من البخاري غير أن لا تهجر إلا في البيت. قال فحينئذ ففاعل يذكر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم النساء في غير بيوتهن، أي ويذكر عن معاوية رفعه غير أن لا تهجر، أي رويت قصة الهجرة غير أي روية هجرة أي روية قصة الهجرة عنه مرفوعة، إلا أنه قال لا تهجر إلا في البيت، وهذا الذي تلمحه غلط محض، فإن معاوية بن حيدة ما روى قصة هجر النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، ولا يوجد هذا في شيء من المسانيد ولا الأجزاء، وليس مراد البخاري ما ذكره، وإنما مراده حكاية ما ورد في سياق حديث معاوية بن حيدة، فإن في بعض طرقه ولا يقبح ولا يضرب الوجه غير أن لا يهجر إلا في البيت، فظن الكرماني أن الاستثناء من تصرف البخاري، وليس كذلك، بل هو حكاية منه عما ورد من لفظ الحديث، والله أعلم. قال المهلب: هذا الذي أشار إليه البخاري، كأنه أراد أن يستن الناس بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الهجر في غير البيوت رفقا بالنساء، لأن هجرانهن مع الإقامة معهن في البيوت آلم لأنفسهن وأوجع لقلوبهن بما يقع من الإعراض في تلك الحال، ولما في الغيبة عن الأعين من التسلية عن الرجال. قال: وليس ذلك بواجب، لأن الله قد أمر بهجرانهن في المضاجع فضلا عن البيوت. وتعقبه ابن المنير بأن البخاري لم يرد ما فهمه، وإنما أراد أن الهجران يجوز أن يكون في البيوت وفي غير البيوت، وأن الحصر المذكور في حديث معاوية بن حيدة غير معمول به، بل يجوز الهجر في غير البيوت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والحق أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال، فربما كان الهجران في البيوت أشد من الهجران في غيرها، وبالعكس أشد من الهجران في غيرها وبالعكس، بل الغالب أن الهجران في غير البيوت آلم للنفوس، وخصوصا النساء لضعف نفوسهن. واختلف أهل التفسير في المراد بالهجران، فالجمهور على أنه ترك الدخول عليهن والإقامة عندهن على ظاهر الآية، وهو من الهجران وهو البعد، وظاهره أنه لا يضاجعها، وقيل المعنى يضاجعها ويوليها ظهره، وقيل يمتنع من جماعها، وقيل يجامعها ولا يكلمها، وقيل اهجروهن مشتق من الهجر بضم الهاء، وهو الكلام القبيح، أي أغلظ لهن في القول، وقيل مشتق من الهجار، وهو الحبل الذي يشد به البعير، يقال هجر البعير أي ربطه. فالمعنى أوثقهن في البيوت واضربوهن، قاله الطبري وقواه، واستدل له ووحاه ابن العربي فأجاد، ثم ذكر في الباب حديثين، الأول حديث أم سلمة. طيب، المهم أن العلماء يقولون أن الهجر في الكلام لا يجوز أن يزيد على 3 أيام، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام، لكنه يكفي إذا مر بها أن يقول السلام عليكم، يعني لأنه يزول الهجر بالسلام. خلينا نكمل هذه المتواصلة. هذه حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حاء، وحدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن صيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن ابن الحارث أخبره أن أم سلمة أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهن أو راح، فقيل له: يا نبي الله، حلفت أن لا تدخل عليهن شهرا؟ قال: إن الشهر يكون 29 يوما. وحدثنا علي بن طيب هنا قال على بعض أهله، نعم، وفيما سبق ها؟ لا نساء كلهن، فيحتاج نشوف لأن هذا على بعض أهله ما يبقى فيه إشكال، نعم. وأما الأول أنه يهجر الجميع ففيه إشكال، لأن الذي تمالأ عليه من؟ حفصة وعائشة فقط. نعم، ما ذكر شيء بالرواية هذه؟ ها؟ كيف؟ نقلنا. وشو؟ كذا في هذه الرواية أي بلفظ بعض النسائي، وهو يشعر بأن الله يقسم أن لا يدخل عليهن هن من وقع منهن ما وقع من سبب القسم لا جميع النسوة لا تنتفق أن في تلك الحالة انفكت رجله كما في حديث أنس السابق في أوائل الصيام فاستمر مقيما في مشربة ذلك الشهر كله. قال وهو يؤيد أن سبب القسم قصة ماريا فإنها تقتضي اختصاص بعض النسوة دون بعض بخلاف قصة العسل فإنهن شركن فيها الأصاحبة إلا صاحبة العسل وإن كانت إحداهن بدا في ذلك وكذلك قصة طلب النفقة فإنهن اجتمعن فيها يحسن. قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو يعفور قال تذاكرنا عند أبي الضحى فقال حدثنا ابن عباس قال أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امرأة منهن أهلها فخرجت إلى المسجد فإذا هو ملآن من الناس فجاء عمر بن الخطاب فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة له فسلم فلم يجبه أحد ثم سلم فلم يجبه أحد فناداه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقت نساءك؟ فقال لا ولكن آليت منهم شهرا. فمكث 29 ثم دخل على نسائه. نعم هذا الحديث سبق في سياق أتم من هذا. على كل حال فيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يهجر أهله كم؟ وقول الله تعالى واضربوهن أي ضربا غير مبرر. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. نعم عندنا الترجمة ما يكره من ضرب النساء ولم يقل إن ضرب النساء كله مكروه قال ما يكره. فما هو الذي يكره؟ الضرب المبرح يعني المؤلم الموجع. أما الضرب الذي لا يؤلم ولا يوجع فإنه مأمور به في بعض الحالات واللاتي تخافون أن يجوزهن فيضوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن إلى آخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع في عرفة قال ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح أي غير مؤلم. ولكن لا ينبغي للإنسان أن يكون سريع الضرب بالنسبة للمرأة لأن الضرب يؤثر عليها وربما تحمل على زوجها بغضاء أو حقدا فتتنكد العيش بينهما. ثم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. جلد العبد هنا مصدر مضاف إلى المفعول به يعني كما يجلد عبده لأن العادة أن الإنسان يجلد عبده جلدا قويا لأنه يقال العبد يضرب بالعصا والحر تكفيه الإشارة. نعم وقول ثم يجامعها فيه إشكال من الناحية النحوية وهي أن قوله لا يجلد مجزوم ويجامع مرفوع فهو على سبيل الاستئناف بناء على أن ثم تأتي للاستئناف يعني ثم هو مع هذا الجلد يجامعها في آخر اليوم هذا غير مناسب. امرأة تجامعها والجماع يوجب المودة والمحبة تجامعها في آخر اليوم وأنت في الأول في أول النهار قد جلدتها جلد العبد جلدا شديدا هذا ينافي الطبيعة إذ أن الطبيعة تقتضي أنك ما دمت تحتاج إلى الاستمتاع بها على هذا الوجه أن لا تجلدها ذلك الجلد الذي يؤثر في قلبها ومحبتها لك. وهذا من حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته فإن هذا جمع بين متضادين. في أول النهار يجلدها جلد العبد في آخر النهار يجامعها هذا متناقض. هنا إذا مرت الجماع يجبرها، إذا ما في مانع يجبرها، كان يضرها أو يمنعها عن فرض فلا يجوز يجبرها، وإلا فلا الحق. نعم. مسنجد من الحديث أنه إذا جلدها ولم يجامعها جلد مبرح يجوز؟ لا لا، بس الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بيان للغالب، يعني كيف تجدها جلد العبد وأنت ربما تجامعها في آخر النهار. حسب جرم هنا. أي مو عدل أن نموت، إنما لا شك أن ضربك للعبد ليس كضربك للمرأة. باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن وابن مسلم عن صفية عن عائشة أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال لا، إنه قد لعن الموصلات. الموصلات هذه امرأة زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، يعني سقط، وفي بعض الأحاديث في ألفاظ الحديث أنه أصابتها الحصبة فتساقط شعر رأسه. فجاءت أمها تستأذن الرسول عليه الصلاة والسلام في أن تصل شعر رأسها، يعني تجعل فيه شعر تصله بشعر رأسها ليطول ويكثر، وأن زوجها هو الذي أمرها بذلك، فقال لا، يعني لا تصليه. ثم قال إنه قد لعن الموصلات. لعن يعني طردنا وأبعدنا عن رحمة الله. الموصلات اللاتي يصلن شعرهن، والواصلة التي تصل الشعر، والمستوصلة، كلتاهما ملعونة على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل على أن الرجل إذا أمر زوجته بمعصية فإنه لا يحل لها أن تطيعه. فلو طلب منها مثلا أن يجامعها في حال الحيض حرم عليها أن تطيع، أن يجامعها في الدبر حرم عليها أن تطيع، أن يشغلها عن فرض صلاة حرم عليها أن تطيع، أن تتشبه بالكفار في زيها أو لباسها حرم عليها أن تطيع، وهكذا. نعم، اقرب يا واخر الجهاز شوي. طيب، هل غير المرأة مثلها؟ هل غير الزوج مثل الزوج؟ يعني لو أمر بمعصية يطاع ولا لا؟ لا يطاع. أي مخلوق يأمرك بمعصية الله فإنه لا طاعة له، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب، ما نقول في الباروكة؟ الباروكة هل هي حلال أو حرام؟ يعني قال بعض العلماء إنها ليست حراما لأنها ليست وصلا، غاية ما هنالك أنها غطاء للرأس. وأن تعرفون الباروكة ولا لا؟ أين؟ فإذا كانت غطاء فإنها لم تصل شعر رأسه. وقال بعض أهل العلم إنها حرام وأنها من الوصل، لأنها وإن لم تكن وصلا لكنها تغطي الرأس وتزيده، فتكون مثل الوصل إذا لم تكن وصلا. وقال بعض العلماء إنه إذا لم يكن لها شعر إطلاقا، يعني ذهب شعر رأسها حتى صار رأسها كخدها، فلا بأس أن تلبسها، لأنها تريد بذلك ستر العيب لا زيادة الجمال. وستر العيوب أو إزالة العيوب قد جاء الشرع بإباحتها، مثل لو أنه قطع أنفه، لو قطع أنفه فإنه يجوز أن يجعل له أنفا إن أمكن من لحم كما هو الآن مشاهد، أو من شيء يشبه اللحم، وإلا فإنه يتخذ أنفا من ذهب أو من معدن آخر لا يسطع، كما أذن بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في اتخاذ الأنف من الذهب. وكذلك لو سقط سنه فاتخذ سنا بدله فلا حرج، لأن هذا من باب إزالة إيش؟ إزالة العيب. بخلاف الذي يقصد به زيادة الكمال فإنه لا يجوز، ولهذا حرم الوشر وحرم النمص لأنه يقصد به زيادة الجمال، وحرم الوصل كذلك. فالباروكة إذا كانت المرأة تريد أن تغطي بها رأسا أصلع ليس فيه شعر إطلاقا فإن ذلك جائز، وهذا التفصيل أقرب إلى قواعد الشريعة. نعم. نعم يجوز إزالة الزائد، يعني لو كان الإنسان لو كان فيه زيادة إصبع في يده أو رجله جاز أن يقطع هذا الزائد لأنه إزالة عيب. بل لو كان له يد كاملة زائدة فإنه يجوز أن تقطع هذه اليد. ولكن هل يجب أن يغسلها اليد الزائدة؟ فيه تفصيل يا أسرع، ما إن كان منبتها من فوق الفرق فإنه لا يجب، وإن كان منبتها من تحت الفرق فإنه يجب. واضح؟ ها؟ يعني لو كانت منطلقة من هنا من العضد مثل له يد صغيرة تباري اليد الأصلية لا يجب عليه غسلها. إن كانت نابتة من الذراع فإنه يجب عليه أن يغسلها لأنها داخلة في حد الواجب. نعم يا عبد الوهاب. قص شعر المرأة لغير الحاجة فيه ثلاثة آراء لأهل العلم. رأي أنه حرام، واختاره صاحب المستوعب من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وقال بعض العلماء إنه لا بأس به ما لم يكن أو ما لم يصل إلى حد التشبه بالرجل، مثل أن تقصه إلى من فوق الكتف فإنه يحرم حينئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال. فإن وصل إلى حد التشبه كان حراما بل من كبائر الذنوب. وبعضهم قال إنه مكروه مطلقا، وهذا هو المشهور من المذهب وهو الذي نفتي به درءا لفتح الأبواب أمام النساء، لا لأنه فيه كراهة لذاته، لكن لأننا إذا فتحنا الباب للنساء بأن يقلدن كل ما جاء من غير بلادهن صار في هذا متسع لهن كما هو مشاهد. ولقد كان النساء يفرحن بالأول بطول الشعر، حتى إن المرأة يثنى عليها في المجالس وقال ما شاء الله شعرها يضرب إلى الأرض إذا جلست وما أشبه ذلك مما يثنى به على صاحبة الشعر، فما الذي جعل هذا الذي يثنى عليه بالأمس يزال اليوم سوى التقليد؟ فإذا فتح باب التقليد للمرأة صعب أن يسد. فأنا من هذه الناحية أقول للنساء إن العلماء يقولون إنه يكره، لكن ليس فيه دليل بين يدل على الكراهة. وقد ذكر مسلم رحمه الله في صحيحه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنهن كن يفعلن ذلك بعد موته، يقصصن رؤوسهن حتى تكون كالجمة أو كاللمة. قال العلماء وإنما فعلن ذلك إشارة منهن إلى أنه لا رغبة لهن في الزواج، وأنهن لا يرغبن سوى ما اختاره الله عز وجل لهن، لا ولا أن تنكحوا أزواجهم من بعده أبدا. ولسنا يفعلن ذلك من أجل الزينة، وإنما من أجل إظهار كراهتهن للزواج. هنا أخذنا ثلاثة. طيب لا، إذا كان في تشبه يكون حرام، إذا كان فيه تشبه حرام قولا واحدا أو إذا كان كثيرا حتى يكون كرؤوس الرجال يعني هذا حرام لأنه تشبه. ها؟ وش القيد؟ يعني مثلا لو أخذ منه أنملتين أو ما أشبه ذلك. هذا محل الخلاف. أما إذا أدى إلى التشبه فلا إشكال في تحريمه. نعم، والموصلات ربط بالتشديد. نعم، يقول عندي الموصولات نسخة والموصلات هي الأصلية. وش يقول؟ يقول بتشديد الصاد المكسورة ويجوز فتحها. وفي رواية الموصلات وفي رواية تشمل يعني الموصولات، وهو يؤيد رواية الفتح. قوله الموصلات تدا في ضبط القطنان وضبطه على عيني بفتح الواو، أي مع تشديد الصاد مفتوحة ومكسورة. الموصلات بضم مبنية مفعول بضم ايش؟ بضم الميم وسكون الواو وكسر الصاد، وقالت بكسر الصاد المشددة ويجوز فتحها مقول نائب الفاعل. ولأبي ذر عن الشيخين الموصلات فتح الميم وسكون الواو وضم الصاد بعد واو. الموصولة نعم. إذا فيها وجهان إذا أخذنا ثلاثة وش فيه؟ أيهن؟ أي نعم وش فيه؟ أصلا أن هنا مصدر المؤول مبتدا، لا لأن عن صفية عن عائشة أن عن عائشة أن فهي في موضع المصدر، وهمزة إن نفتح لسد مصدري مسده. نعم. باب، وإن امرأة خافت من بالها نشوزا أو إعراضا. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وإن امرأة خافت من بالها نشوزا أو إعراضا قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي. فذلك قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير. أظن واضح. إذا خافت المرأة من زوجها نشوزا أي ترفعا عليها أو إعراضا فهنا لا بأس أن يصطلح على شيء معين، مثل أن تقول له تزوج وأنت في حل من النفقة والقسم، أو تقول أبقني وأنا لا أطالبك بقسم ولا لا أقابلك باستمتاع، أو لا أطالبك باستمتاع ولا نفقة وما أشبه ذلك. وفي قوله تعالى والصلح خير قاعدة عامة تشمل كل صلح، كل صلح بين متخاصمين فإنه خير من إنهاء الخصومة، لأن الصلح مش مآلها التسامح، وأن كل واحد منهما لا يحمل على الآخر شيئا. لكن لو وصل إلى القاضي فالقاضي سيحكم بما يرى أنه الحق، ولكن سيكون في قلب المحكوم عليه ما يكون بالنسبة لصاحبه. أما إذا كان على سبيل الصلح فلا شك أنه أحسن. طيب، وهل يشمل هذا الحاكم إذا جلس إليه المتخاصمان فيصلح بينهما خير من كونه يحكم؟ الجواب فيه تفصيل. إن ظهر له وجه الحكم حرم عليه عرض الصلح، وإن لم يظهر جاز الصلح. إن ظهر له وجه الحكم وأن فلانا له الحق على فلان فإنه لا يجوز عرض الصلح، لأن هذا يؤدي إلى إضاعة حق صاحب الحق. مثل ادعى زيد على عمرو بمائة ريال وتوجه الحق على المدعى عليه، توجه الحق على المدعى عليه، جاء المدعي بالشهود ولم يبق إلا يحكم القاضي، فهنا قال العلماء لا يجوز أن يعرض الصلح عليه إلا إذا قال بين ووضح، قال الآن الحق لفلان عليك فهل تحب أن نحكم بذلك أو أن نصلح بينكما؟ وأما إذا لم يبين فإنه لا يجوز. نعم. باب العزل. جزى الله الشيخ ابن عثيمين خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى لقاء مع الشريط التالي من هذه المجموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض. أيها الإخوة، إن المادة التي بهذا الشريط مكملة للمادة التي بالشريط الذي قبله، وبموجب فهرس تسجيلات التقوى فهذا الشريط رقمه 28.